ويفتح عليك. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا في رسول الله. ما كان محمد ولا رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحانه وتعالى ما كان على محمود ليك يا عم الشيخ محمود. عليك يا ابو طالب دي بركه الشيخ صالح الله يفتح عليك يا رب. وصل حضرة النبي شوية يوم حضرة النبي وصل النبي مبارك عليه. الذين يبلغون عليك يا ام بابر. الله اكبر عليك يا عم الشيخ محمود وعمر الله يزيدك يا رب. طيب يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله and كمان يا سيدي كمان كمان انت مزاجك عالي يا وبشر المؤمنين وبشر اكبر حبيبي دكتور الله اكبر السلام يا وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك الله صلى على النبي عليه. إذا كنت تحب النبي يا شيخ محمود استعجلت. وما ملكت يمين وما ملكت يمينك مما ما فرضنا عليهم دين